لأن مرجعها إلى مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس عندما مات ابنه إبراهيم، فكلها تعود إلى حديثة وإلى واقعة واحدة، فيجب الترجيح. فيجب إيه؟ الترجيح. وترجيح الركوعين فقط أولى وأصح، لأنه هو الأصح والأشهر، والمصير إلى الترجيح لا بد منه. لما؟ لأن الحديث واحد، وأحاديث ركوعين أصح وأرجح بلا مريض أو بلا مريض. واضح؟ طيب، فعلى هذا أنه يأتي في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع هذا ضعيف، والصحيح أنه يأتي في كل ركعة بركوعين. قال أو خمس فلا بأس. طبعا الحديث اللي بعده هذا القول أبي بن كعب، كسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال، هي السبع الطوال من أول بقرة إلى الأنفال، فقرأ بهم بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن هذا الحديث إيه؟ ضعيف، اللي هو صلى فيه خمس ركوعات في ركعة واحدة. طيب، قال وما بعد الأول، أي ما يفعله من هذه الركوعات بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة. يعني الركوع الأولاني هذا هو الفرض، من أدركه أدرك الركعة، ومن أتى بعد الركوع الأول لم يكن مدركا للركعة. قال وما بعد الأول سنة لا تدرك بها الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث ثمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، رواها أحمد بن سعيد، لكن هذا ضعيف. صلاها ركعتين كل ركعة بين كل ركعة بركوع، يبقى هو الثالث ان كل ركعة بركوعين، انه بركوع او بثلاث او باربع او بخمس، كل هذا ضعيف، والصحيح انه صلى الركعة بركوعين. قال ويصح ان يصليها كالنافلة. نعم. له وجه هذا الكلام. السائل يقول يعني هو اعتمد على انه اذا ادرك الركوع الاول فهو مدرك للركعة، وان لم يدرك الركوع الاول فليس مدركا للركعة، على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركوع ايه؟ بركوع واحد، فعايز يقول انه صلاها بركوع واحد فدل على ان هذا الركوع هو الفرض، صلاها بركوعين فدل على ان الركوع الثاني سنة، وعلى الروايات الضعيفة بثلاث واربع وخمس دل على ان ما زاد عن الاول يعني الركوع الاول ايه؟ سنة. كل هذا يبنيه على ماذا؟ يبنيه على الاحاديث الضعيفة الواردة، انه صلى بركوع واحد، صلى بثلاث، صلى باربع، صلى بخمس، صلى باثنين، وان كل هذا ضعيف، والصحيح انه صلى الركعة بايه؟ بركوعين. يبقى الامر ان من ادرك الركوع الثاني ولم يدرك الركوع الاول هل يعد هذا مدرك للركعة ام لا؟ سيكون الامر هنا قال لا، لكن احنا قلنا هو بنى الامر عليه على الحديث الضعيف انه صلى بركوع واحد، لكن لما يثبت انه صلى الركعة بركوعين فهل نعتبر الركوعين كركوع واحد بحيث ان من ادرك ايا من الركوعين يكون مدركا للركعة؟ الامر محل نظر، الامر محل نظر. يمكن هذا انه ادرك الركوع، يعني هو الركوعين في الركعة خلاص هم ركوعان في ركعة ايه؟ واحد، فمن ادرك هذا الركوع او ادرك هذا الركوع فهو مدرك للركوع الذي في الايه؟ في الركعة، فيحتمل ان تصح له ان تصح له الركعة وان تحسب له الركعة بهذا الايه؟ بهذا الركوع الثاني، وهي محل نظر بين اهل العلم، لكن الاولى الا يعتد به الاولى الا يعتد ايه؟ الا يعتد بها، لانه لو صلاها كالنافله بركوع واحد حتصح بغض النظر عن الايه؟ لان غايتها انها ايه؟ صلاه كسائر الصلاه، غير انه شرع فيها زياده الايه؟ زياده الركوع. فان ترك هذه الزياده فقد عاد لاصل الصلاه. اصل الصلاه ان كل ركعه بركوع وسجدتين، هذا هو الاصل الذي ايه؟ الذي عند. يبقى احنا بنرجع لاصل الصلاه، وهذه زياده عن الاصل. لكن هذه الزياده عن الاصل هتعد فرض وتكون الركعه لا تتم الا بركوعين ام انها تعد سنه؟ هذا هو محل الايه؟ النظر. الاولى ان نقول ان من ادرك الركوع الاول فهو مدرك، والا فليس مدرك. طيب قال: ولا تصلى في وقتنا ايضا، وتشرع صلاة الكسوف في حق النساء، يصلين ايضا صلاة الكسوف، لان عائشة واسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، يسن لهن ايضا ان يصلين صلاة الايه؟ الكسوف، اما جماعة واما فرادى. قال: ولا تصلى وقت نهي، لعموم احاديث النهي. صلي وقت النهي اللي هو بعد العصر، ها، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع عليه الشمس. ويؤيده قول قتادة: انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة، فقاموا يدعون قياما، يعني قاموا يدعون ولا يصلون. فسألت عن ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون، وهذا الأثر رواه الأثر. وأورد ابن عبد البر في الاستذكار عن الليث بن سعد أنه قال: حججت سنة 1300 وعلى الموسم سليمان ابن هشام، وبمكة عطاء ابن أبي رباح وابن أبي مليكة وابن شهاب وعكرمة ابن خالد وعمرو بن شعيب وقتادة سادات التابعين هؤلاء، وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما يدعون الله عز وجل في المسجد. فقلت لأيوب بن موسى: ما لهم لا يصلون؟ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. فقال: النهي جاء في الصلاة بعد العصر، النهي جاء في الصلاة بعد العصر، فلذلك لا يصلون، والنهي يقطع الأمر. وروى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن عطاء قال: إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد الصبح قاموا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون. لكن القول الثاني أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات الإيه؟ النهي كما مضى أو كما تقدم. فعلى هذا تصلى صلاة الكسوف بعد العصر وبعد الصبح، لأنها صلاة ذات سببين. نعم الكسوف، الكسوف مش احنا قلنا اذا انجلى خلاص فتح محلها الى قضاء ايه؟ ها؟ مش عارف صلاة النافلة شكلها ايه؟ النافلة ليها شكل غير كده؟ قال ايضا: هل يصلي، احنا قلنا الشمس والقمر لا ينخسفان لموضع احد، لكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، لكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فهل إذا حدث أمر مخوف كصاعقة، عاصفة شديدة، زلزال، واستمر، هل يصلي الناس كصلاة الكسوف أيضا أم لا؟ من أهل العلم من قال لا يصلي إلا في كسوف الشمس فقط، ومنهم من قال يصلي في الكسوف وفي الزلزال إذا استمر، وثبت أن ابن عباس صلى في زلزال وصلى في كل ركعة بثلاث ركوعات. وأيضا عن حذيفة صلى في زلزال. فمنهم من قال يصلي في الكسوف وفي الزلزال، ومنهم قال لا يصلي الا في الكسوف، ومنهم قال يصلي في كل مخوف، يصلي في كل ايه؟ في كل مخوف. وهذه الروايه عن الامام احمد

فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوع دون الله عز وجل كفر إجماع، يعني إن المطر ده جه بسبب النوع ده مش بتقدير ربنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، من اعتقد ذلك كفر. قال ويباح في نوع كذا، يعني في هذا النوع مطرنا، يبقى في وقته في زمنه لا به، فلو قال مطرنا بنوع كذا اي بسببه فهذا مؤمن بالكواكب كافر به كما قال، لكن لو قال مطرنا في نوع كذا اي في وقته فهذا يباح، لا شيء في ذلك لانه لا يقتضي الاضافة للنوع فلا يكره، خلافا لبعضهم الذي قال. هنقف وبهذا قد انتهى كتاب الصلاة، وبإذن الله تعالى نبتدئ في المرة القادمة في أول كتاب الجنائز، ونعزم بإذن الله في هذا العام أن ننتهي من كتاب الجنائز وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، ونشرع في كتاب الحج، ونأمل أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى أيضا في هذا العام. نعم، فساعدونا حتى ننتهي من العبادات في هاتين السنتين. احنا يعني بفضل الله في هذه السنين قدر التحصيل اكثر مما كان ممن قبلكم، حتى تكون هناك فرصة في السنوات التالية ان ندخل على الابواب الاخرى او الكتب الاخرى من كتب الفقه التي انتم في حاجة شديدة اليها، كتب النكاح والطلاق، طلاق زي اللي عمالة تقول له طلقني وكده، تعرف وصول هذا الباب ايه، كتب النكاح وكتاب الطلاق والخلع والظهار، يعني فقه الاسرة ككل بالاضافة الى كتاب البيوع وكتاب المواريث والجنايات والقصاص، كل هذا انتم في حاجة الى معرفته. نعم، احنا كده نكتفي عشان الصلاة، ومرة جاية ان شاء الله. خلاص، مرة جاية. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.